إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند باب الحوالة والضمان، وشرعنا في ذكر مسائل حديث أبي هريرة، وهو ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. وجاء في رواية أخرى: ومن أحيل أي على مليء فليحتل. إذن بدأنا في الدرس الماضي في ذكر المسائل المتعلقة بحديث أبي هريرة هذا، وأبو هريرة أو عفوا وحديث أبي هريرة هذا هو أصل في باب الحوالة. ونعني بقولنا هو أصل في باب الحوالة أن أكثر مسائل الحوالة تدور على حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا. فعرفنا في الدرس الماضي بأن الحوالة مشروعة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء، فقد دلت السنة على مشروعية الحوالة بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا أمر شخص بأن يتحول لأخذ دينه، بأن يتحول على شخص مليء أي غني فليتبع. فهذا الحديث يعني أصل في مشروعية الحوالة، كما نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية الحوالة. إذا العلماء مجمعون على أن الحوالة مشروعة في الجملة، وإن كان العلماء اختلفوا في بعض تفاصيلها. المسألة الثانية من مسائل الحديث، عرفنا أيضا بأن الحوالة لها أركان أربعة، لها أركان أربعة. الركن الأول هو المحيل، المحيل يعني الشخص الذي عليه دين من طرف آخر، فالطرف المدين يسمى ماذا؟ محيلا. إذن عندنا المحيل، وعندنا الركن الثاني هو المحال، ويقال له أيضا المحتال. والمحال هو الذي له دين على المحيل ويطلب منه أن يتحول إلى شخص ثالث. إذن عندنا محيل، ومحال، والطرف الثالث يقال له ماذا؟ محال عليه. الطرف الثالث يقال له محال عليه، والمحال عليه هو الذي تشغل ذمته في الأخير بدين المحال، بدين المحال، لأن المحيل كانت ذمته مشغولة بالدين، المحيل كانت ذمته مشغولة بالدين، والمحال هو الذي له دين على المحيل. فإذا تمت الحوالة فإن الدين ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة من يا جماعة؟ المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. إذن فالمحال عليه هو الطرف الثالث الذي يؤمر في النهاية بأن يسدد ماذا؟ ذلك الدين. والركن الرابع من أركان الحوالة هو الدين نفسه، ويقال له المحال به. الدين يقال له المحال به. إذن هذه هي أركان الحوالة الأربعة. إذن محيل ومحال ومحال عليه ومحال به. طيب المسألة الثالثة من مسائل الحوالة، هل يشترط في الحوالة يعني لصحة الحوالة، هل يشترط رضا المحيل أم لا؟ يعني رضا المدين الأول، هل يشترط رضا في صحة الحوالة أو يمكن أن تتم الحوالة بدون رضا؟ الذي عليه أكثر العلماء أن الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل، يعني المحيل لابد أن يكون ماذا؟ راضيا بالحوالة حتى تصح الحوالة وحتى تتم الحوالة. ولا صحة للحوالة بدون رضا من يا جماعة؟ المحيل. إذن هذا الذي عليه أكثر العلماء، بل بعضهم يحكي بأنه لا خلاف فيه، مثل ابن قدامة في المغني يقول لا خلاف بين العلماء أن رضا المحيل شرط في صحة الحوالة. وهذا الذي ذكره أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بأن اشتراط رضا المحيل لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن الصواب أن هذا الشرط فيه خلاف، الصواب أن هذا الشرط فيه خلاف، وممن خالف فيه الحنفية. الحنفية قالوا لا يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل، فقد تتم الحوالة بغير رضا ماذا؟ المحيل. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل. وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه إشارة إلى هذا الشرط، أنه لا بد من رضا المحيل، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أتبع أحدكم، وإذا أتبع أحدكم، وفي لفظ وإذا أحيل، وإذا أحيل، والمحيل هو صاحب الدين طبعا، فيعني ظاهر، يعني ظاهر الحديث أنه يعني لا يتصور أو لا تتصور الحوالة شرعا بدون رضا المحيل، لأنه هو الذي يحول الدائن من ذمته إلى ذمة أخرى، وبالتالي فلا بد من إحالته، وإحالته لا تتم إلا برضا، إحالته لا تتم إلا برضا. ولذلك فكما قلت يعني حديث أبي هريرة يعني فيه إشارة إلى أنه لابد في الحوالة من رضا المحيل، وإلا لا تصح ماذا؟ الحوالة. ولذلك يعني قال العلماء يشترط أيضا رضا المحيل، لأن الكثير من الناس يأنفون أن يتحمل أناس آخرون ديونهم دون رضاهم. أنا أحيانا يكون علي دين فأنا أرضى أن يسدد عني شخص هذا الدين. يعني واحد يجي مرضى هريكيم يقول لي خلاص الدين الفلاني راني سددته عنك. لا، أنا لا أرضى بذلك، قد لا أرضى بذلك. علاش؟ خطر واحد كيدير فيك مزية، عرف تعرف يعني المزية هذه لها تبعات. ولذلك فكثير من الناس يأنف ولا يرضى أن يقوم أحد بسداد دينه دون رضاه. ولذلك قال العلماء لابد في الحوالة من رضا المحيل، لابد في الحوالة من رضا المحيل. المسألة الرابعة من مسائل الحوالة، اختلف العلماء أيضا في رضا المحال، هل هو شرط في صحة الحوالة أم لا؟ المحال هو الشخص الدائن، يعني الشخص اللي عنده دراهم عند المحيل، وهو نسميه نحن في أركان الحوالة ماذا نسميه يا جماعة؟ المحال. أنا ماذا بي الأمور هذه تكونوا حفظتوها وضبطتوها باش ما يبقاش نشرح بزاف. المحال مفهوم شكون هو؟ المحال هو الذي طلب منه أن يتحول، الذي طلب منه أن يتحول من الشخص ألف إلى الشخص باء يسمى ماذا؟ محالا. طيب هذا المحال هذا هل يشترط رضاه في صحة الحوالة أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين. فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا بد من رضاه، لأنه يعني أحد أطراف هذا العقد. احنا قلنا يعني عقد الحوالة لا يتم إلا من ثلاثة أطراف، يعني محيل ومحال ومحال عليه، فهو أحد أطراف هذا العقد، وبالتالي فلا بد من رضاه. يعني إذا طلب منه أن يتحول من الشخص ألف إلى الشخص باء فله أن يرضى، كما له ماذا؟ أن يرفض ذلك. قال مثلا أنا راني نسال دراهم لزيد، علاش تبعثني عند عمر؟ أنا لا أذهب إلى عمر، أنا أريد أن أخذ مالي ديني من زيد ولا يلزمني أن أتحول. إذن أكثر العلماء قالوا لابد من رضاه، لابد أن يرضى بذلك، فإن رضي صحت الحوالة وإن لم يرضى لم تصح الحوالة. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. خالف في ذلك الحنابلة قالوا رضا المحال ليس شرطا في صحة الحوالة. وإذا قلنا ليس شرطا في صحة الحوالة ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أن الحوالة قد تتم وتصح دون رضا المحال، وهذا كما قلت هو مذهب الحنابلة. وحجة الحنابلة حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا تروح بلا مزيتك، ما عندك حتى خيار، تروح بلا مزيتك. كان لك دين على زيد، فإذا طلب منك أن تتحول إلى عمر فيلزمك التحول، وليس لك خيار في رفض ذلك. ولهذا جاء في الرواية الأخرى ومن أحيل فليحتل، يعني فليتحول. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الشخص الذي كان له دين على شخص آخر وأمر بأن يتحول إلى شخص يعني ثان، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتحول. وأصل الأمر أنه ماذا يا جماعة؟ للوجوب. أصل الأمر أنه للوجوب، وما دام أن الأمر للوجوب فمعنى ذلك أن المحال لا خيار له في رفض هذه الحوالة. ولا شك لا شك أن مذهب الحنابلة يعني قول قوي جدا، لأن يعني ظاهر الحديث معه، ظاهر الحديث معه، ولذلك فهو كما قلت يعني قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما قلنا المحال أن يتحول، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأما جماهير العلماء فحملوا الأمر الذي في حديث أبي هريرة على الاستحباب، قالوا فليتبع أو فليحتم، قالوا هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب للاستحباب، ولكن هذا خلاف الأصل. الأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه للوجوب. ولذلك فالذي يظهر الله أعلم أن الأقوى يعني في هذا الخلاف هو ما ذهب إليه الحنابلة، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، هل يشترط في صحة الحوالة؟ احنا شوفوا الآن تكلمنا على رضا المحيل، قلنا لابد من رضا، تكلمنا بعد ذلك عن رضا المحال، وعرفنا الخلاف يعني بين العلماء في ذلك، وأن يعني من قال بأنه لا يشترط رضاه معه ظاهر حديث أبي هريرة. الآن المسألة الخامسة، هل يشترط في صحة الحوالة رضا من يا جماعة؟ المحال عليه، المحال عليه. الآن مثلا عندنا المدين الأول هو زيد، يعني خالد كان يسأل دراهم لزيد، خالد كان له دين على زيد، زيد أراد أن يحول خالدا على عمرو، يعني حب يقول له يعني روح العمر هو اللي يعطيك وشرك تسلي، عمر هو من يعطيك إياه، فهل يلزم رضا عمر أم لا؟ هل يلزم رضا عمر أم لا؟ فأقول اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف في ذلك العلماء على قولين، فأكثر العلماء على أن رضا المحال عليه ليس شرطا في صحة الحوالة، رضا المحال عليه ليس شرطا في صحة الحوالة. يعني عمر في مثالنا احنا قلنا خالد راه يسأل لزيد، وزيد أحال خالدا على عمر، عمر هذا هل يشترط رضاه؟ أكثر العلماء قالوا لا يشترط رضاه، بل إذا أحيل عليه فعليه أن يقبل بذلك، ولا خيار له في رد هذه الحوالة. هذا مذهب أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء. خالف في ذلك بعض الحنفية، يعني بعض الحنفية خالف في هذه المسألة، وقال بل لا بد من رضاه، لأنه أحد أطراف هذا العقد كما قلنا، يعني عقد الحوالة يتم بين ثلاثة أطراف، بين ثلاثة أطراف، محيل ومحال ومحال عليه. إذا ما دام المحال عليه هو أحد أطراف هذا العقد فلا بد من رضا، ولكن أكثر العلماء قالوا لا يعتد برضا. والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله في موضع في فتح الباري عد المخالف في هذه المسألة عده شاذا أو شذوذا، عده شذوذا وعد قوله ماذا؟ شاذا. ولكنه سبحان الله يعني بعد صفحة يعني من عده لهذا القول شذوذا، يعني بعد صفحة في فتح الباري يعني أقر بأن يعني اشتراط رضا المحال عليه هو قول الحنفية، وهو قول أيضا لبعض الشافعية، هو قول أيضا لبعض الشافعية. إذن فظاهر الله أعلم أن هذا القول يعني قول معتبر في المذاهب، هو قول معتبر في المذاهب، وأن بعض المذاهب يعني تشترط ماذا؟ رضا المحال عليهم. وإن كان يعني الأقوى في هذه المسألة أن المحال عليه لا عبرة برضاه. المحال عليه لا عبرة برضاه. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسائل الحوالة أنه لا تصح الحوالة إلا إذا كان المحيل له دين على المحال عليه بمثل الدين الذي عليه من طرف من المحال. واضح؟ أنا مثلا المحل هو خالد، أنا دائما ثبت الأسماء في الأمثلة باش تترسخ. إذن عندنا خالد راه يسال لمن يا جماعة؟ لزيد. راه يسال مثلا 10 ملايين، راه يسال 10 ملايين. إذن خالد راه يسال زيد 10 ملايين. إذن زيد مدين لخالد بماذا؟ بهذا المبلغ. حتى تصح الحوالة يعني زيد باش يحول خالد على عمر لابد أن يكون له عليه نفس الدين الذي عليه هو. لازم يكون يسال العمر 10 ملايين هذوك باش يقدر يحول. وإلى كيفاش أنت شخص ما تسالوش 10 ملايين تقول له ها نبعث لك فلان أعطي له 10 ملايين؟ لا يمكن. إذن حتى تتم الحوالة لابد أن يكون يعني نفس الدين الذي يطالب به خالد زيدا لابد أن يكون عمرا مطالب بنفس الدين من طرف من؟ من طرف زيد. وبالتالي فلو أن زيدا أحال على عمر فعمر لا خيار له في رفض هذه الحوالة. يا أخي أنا راني نسلك دراهم، هذو الدراهم اللي راح تمدهم لسيد هما دراهمي. إذن لا خيار له يعني في ماذا؟ يعني في رفض هذه الحوالة. ولهذا يعني كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحال عليه لا يشترط رضاه، لأن ذمته مشغولة بذلك الدين الذي طلب منه أن يعطيه ماذا؟ أن يعطيه للمحال. واضح؟ ولهذا يعني في النهاية فيما يتعلق بأركان الحوالة من الذي يشترط رضاه يا جماعة؟ من الذي يشترط رضاه؟ هو المحيل فقط هو الذي ماذا يشترط رضاه. وأما المحال والمحال عليه فإنه لا يشترط رضاهما. ثم أيضا يعني حديث أبي هريرة فيه إشارة إلى أن المحال عليه لا خيار له. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل فليتحول. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتحول. إذن ظاهر الحديث أن المحال عليه لا يعني لا خيار له في رد هذه الحوالة ما دام أن يعني ذمته يعني مشغولة بنفس الدين الذي على ماذا؟ على المحيل. ولهذا يعني خلاصة يعني هذه المسائل الثلاثة أن الذي يشترط رضاه في الحوالة لتصح ولتتم هو المحيل فقط. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ المسألة السادسة. هل يشترط في المحال عليه أن يكون مليئا وغنيا؟ هل يشترط في المحال عليه أن يكون مليئا وغنيا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء. يعني من العلماء أن يشترط في المحال عليه، والمحال عليه في مثالنا واسمه يا جماعة واسمه عمر فهل يشترط في عمر أن يكون مليئا أو يكون غنيا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يشترط ذلك، يقول لابد أن يكون مليئا وغنيا، ومنهم من لا يشترط ذلك. ولكن الذي دل عليه حديث أبي هريرة، الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن المحال عليه، أن المحال عليه إن لم يكن مليئا فإنه لا يلزم المحال قبول ماذا يا جماعة؟ قبول الحوالة. يعني خالد، هنا خالد هو المحال. لو أن زيدا أماره أن يتحول إلى عمر، وهو كيسقس عمر على عمر هذا، يعني هل الإنسان عنده دراهم؟ يعني قدر يمدلي دراهم يا نايا. لما سأل عنه قالوا له لا يودي، هذا زوالي، هذا يعني إنسان فقير ما عندهش دراهم. وبالتالي فإن خالدا المحال لا يلزمه أن يتحول إلى عمر. علاش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوجب التحول في حال كان المحال عليه ماذا؟ مليئا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء، إذا أتبع أحدكم على مليء، إذن فالمحال أمر بالتحول في هذه الحالة، إذا أمر بأن يتحول إلى شخص مالي. وأما إن كان المحال عليه فقيرا فإنه لا يلزم التحول إليه. ولذلك يعني هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء أن المحال عليه إن لم يكن مليئا فإنه لا يلزم المحال أن يتحول عليه، لا يلزم المحال أن يتحول عليه. ولكن انتبه إلى لكن هذا، ولكن لو كان المحال عليه غير مليء، لو كان المحال عليه غير مليء ورضي المحال أن يتحول عليه فإن الحوالة تصح. واضح؟ أنا مثلا أمرني إنسان دراهم لزيد، وزيد هذا كما يقولوا راه موخدها، كاين بزاف ناس مثلا يطالبوا فيه وراه حاصل، وغالب ظني ما يقدرش يمد لي دراهم. أحالني زيد هذا على عمر، يعني زيد ويسالتني دراهم العمر، يعني قالوا روح عند عمر يمد لك دراهمي. فلما سأل خالد عن عمر وجده أيضا يعني موخد كما يقول، هو تاني ماشي إنسان اللي قادر يخلص. ولكن خالد قدر أن مطالبته لعمر أفضل من مطالبته لزيد، يقول كان نروح نطالب عمر خير من زيد، بلك عمر هذا مثال لزوج ولا ثلاثة من الناس فقط، يعني قادر نسلك شوية. صح زيد هذا راه مخدع بزاف، الناس كامل يتسلوا كما يقولون. فإذا كان المحال عليه غير مليء ولكن رضي المحال أن يتحول عليه فإن الحوالة تصح. واضح؟ فإن الحوالة تصح وتنعقد. إذن هذا هو يعني الصحيح من أقوال العلماء. إذن خلاصة هذا القول الصحيح أن يعني قبول الحوالة في حالة عدم ملاءة المحال عليه لا تلزم المحال، ولكن إن اختار أن يتحول فإن الحوالة ماذا؟ تصح. فإن الحوالة تصح. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة، هل من شرط صحة الحوالة أن يكون للمحيل دين على المحال عليه؟ يعني باش تصح الحوالة هل لازم زيد يكون يسال دراهم لعمر؟ لكي تصح الحوالة وتتم، أم أنه لا يشترط ذلك؟ طبعا جماهير العلماء اشترطوا هذا المعنى، قالوا لا تتم الحوالة ولا تصح إلا إذا كان للمحيل دين على المحال عليه، وإلا لم تصح الحوالة. هذا هو مذهب أكثر العلماء، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة. خالف في ذلك الأحناف، الأحناف قالوا ليس من شرط صحة الحوالة يعني أن يكون للمحيل دين على المحال عليه. الحنفية قالوا ليس هذا بشرط، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أنه يشترط ذلك، أنه يشترط ذلك، واشتراط ذلك هو الصحيح، اشتراط ذلك هو الصحيح. لماذا نقول اشتراط ذلك هو الصحيح؟ لأننا عرفنا فيما سبق بأن المحال عليه لا خيار له في رفض الحوالة، صح ولا لا؟ لا خيار له في رفض الحوالة. وإذا لم يكن للمحيل دين على المحال عليه فإنه يصبح طلب المحيل للمحال أن يتحول على المحال عليه، يصبح هذا من باب ماذا يا جماعة؟ يولي من باب القرض. أنا خالد راهي سال لزيد 10 ملايين، لو كان زيد يقول له روح عند عمر يعطيك 10 ملايين، وزيد ما هوش يسال له 10 ملايين، فيصبح كأنه قرض ولا لا؟ كأنه راه يقول له يعني سدد 10 ملايين هذه مدها لخالد، شغل قرض من عندك، ومع الوقت أنا وياك نتفاهم ونرجعها. إذن يعني تصبح هذه المعاملة من باب القرض ليس من باب الحوالة، هذه ما هيش حوالة، هذه قرض. والمقرض له أن يرفض هذا القرض، لا يلزمه أن يقرض عمر، لا يلزمه أن يقرض زيدا، صح ولا لا؟ وبالتالي فلابد أن يكون لزيد دين على عمر حتى يعني تبقى الحوالة حوالة وتصح هذه الحوالة. إذن هذا يعني شرط في صحة الحوالة، أن يكون للمحيل دين على المحال عليه حتى تثبت هذه الحوالة وتتم وتصح. ولذلك وهذه المسألة الثامنة، ولذلك اشترط الفقهاء أن يكون للمحيل نفس الحق الذي يطالب هو بأدائه للمحال، أن يكون له نفس الحق على المحال عليه. يعني إذا كان زيد يطالبه خالد بمبلغ 10 ملايين سنتيم، وكان زيد كان يطالب عمرا بمبلغ أقل، يعني زيد راه يسال العمر غير 5 ملايين فقط، ما يقدرش يقول الخالد روح عند عمر يعطيك 10 ملايين، انت ما راكش تسالو 10 ملايين، كيفاش يمد للشخص اللي راه يسالك يمد له 10 ملايين، صح ولا لا؟ وبالتالي اشترط العلماء في صحة الحوالة أن يكون الدين الذي للمحال على المحيل هو نفس الدين الذي للمحيل على المحال عليه حتى تصح هذه الحوالة. لأن الحوالة وش قلنا في تعريفها؟ هو انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. يعني هذا الدين بعد ما كان في ذمة زيد راح يولي في ذمة عمر، ولينتقل هذا الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمر لابد من تساوي الدينين. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ويشترط أيضا يعني في صحة الحوالة تماثل الحقين، يقول ويشترط أيضا تماثل الحقين في الصفات، تماثل الحقين في الصفات. طيب واش معناتها تماثل الحق في الصفات؟ يعني هذا المعنى فسره ابن قدامة في المغني، هذا المعنى فسره ابن قدامة رحمه الله في المغني، حيث قال: ويعتبر تماثلهما، يعني تماثل الحقين، يقول ابن قدامة في المغني: ويعتبر تماثلهما في ثلاث أمور ثلاثة، يعني لازم يكونوا كيف كيف في أمور ثلاثة. أحدهما الجنس، معنى الجنس يعني الصنف النوع، أحدهما الجنس. قال: فيحيل من عليه ذهب بذهب، فيحيل من عليه ذهب بذهب، يعني لازم يكونوا الحقان الدينان من نفس النوع، من نفس النوع. لو خالد، لو أن خالدا له دين على زيد من ذهب، راه يسلو دنانير ذهبية، قال مثلا راه يسلو ثلاثة دنانير ذهبية، وزيد له دين على عمر ولكن من فضة، راه يسلو دراهم فضية، هل يمكن أن يحوله يا جماعة؟ لا يمكن، لا يمكن أن يحوله. علاش؟ لأن الحقين مختلفان، لأن الحقين مختلفان في الجنس في الصنف، هذا راه يسال فلان ذهب وهذا راه يسال فلان فضة، إذا لابد من ماذا؟ من التماثل. يعني باش زيد يحول خالد على عمر لابد له أن يكون يعني نفس الصنف تاع الدين الذي بينه وبين خالد، هو نفسه الدين الذي بينه وبين عمر، واضح؟ ولهذا يقول ابن قدامة: أحدهما الجنس فيحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة، فإن كان لأحدهما على الآخر ذهب ولو مع الآخر فضة فلا يمكن أن تتم ماذا؟ الحوال. الأمر الثاني يقول ابن قدامة الثاني: الصفة، يعني يكون نفس الصنف بنفس الصفة أيضا، بنفس الصفة. كيف ذلك؟ قال: فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة لم يصح. يعني خالد مثلا، خالد راه يسال لزيد ذهب صحيح، ذهب صحيح، وزيد يسال لعمر ذهب مكسر، يقول ابن قدامة لا تصح الحوال، خبر الصفة تبدلت أيضا، لأن يعني سعر الذهب هذا تختلف عن سعر الذهب ذاك، سعر الذهب هذا تختلف عن سعر، يختلف عن سعر الذهب ذاك، فلا تصح ماذا؟ الحوال. الأمر الثالث يقول ابن قدامة: إذن يعتبر تماثلهما في ثلاثة أمور، احنا قلنا الأمر الأول اللي هو ماذا؟ الجنس، الثاني الصفة، قال الثالث الحلول والتأجيل. الحلول والتأجيل وش معنى الأمر هذا؟ مثلا لو أن خالدا له على زيد دين حال، وش معنى حال يا جماعة؟ وش معنى حال؟ يعني لابد أن يدفعه له الآن، يعني حان أجله، يعني لازم يمدوله هذا الشهر، حان أجله، وزيد له على عمر دين ولكنه مؤجل، يعني الدين اللي عنده زيد على عمر متفاهمين يمدهونه بعد ثلاث شهور ماشي في هذا الشهر، بالتالي لا يمكن أن تصح ماذا؟ الحوالة. خطر راح تحول الإنسان من المفترض أن يأخذ دينه الآن إلى جهة لا يأخذ دينه إلا بعد ثلاثة أشهر، إذا لابد من التوافق في ماذا؟ في الحلول والتأجيل، واضح؟ إذا هذه هي الأمور الثلاثة التي لابد أن يتماثل فيها الحقان حتى تصح ماذا؟ الحوالة، حتى تصح الحوالة. ولكن شوفوا يا جماعة، احنا قلنا يعني هذا التماثل هذا التماثل يعني يشترط لصحة الحوالة وتصبح هذه الحوالة لازمة لجميع الأطراف، يعني على جميع الأطراف لازم يتقبلوها. يعني لو توفرت يعني هذه الشروط لا خيار لمن لا خيار له، في رد هذه الحوالة، واضح؟ ولكن لو تخلف شرط من هذه الشروط وقبل به أحد أطراف هذا العقد، فإن الحوالة تصح. مثال ذلك، لو أن المحال، الذي هو في مثالي واسمه ماذا يا جماعة؟ المحال وش واسمه؟ ها؟ ها؟ المحال خالد، نعم تنسوش يا جماعة، عندنا خالد وزيد وعمر، ها؟ خالد محال وزيد محيل وعمر محال عليه. لو أن المحال وهو خالد له على زيد، مبلغ 10 ملايين سنتيم، 10 ملايين سنتيم، وزيد له على خالد له على عمر أقل من ذلك، يعني مبلغ 9 ملايين سنتيم. فزيد عرض على خالد قال له وش رأيك نحولك، على عمر؟ قال له بصح أنا راني نسأله غير 9 ماشي 10. وخالد ولا قبل أنه يتنازل على مليون من حقه قال ما عليش ندي هذيك 9 اللي راهي عند عمر وخلاص، كما يقولوا الباقي بالسماح كما يقولوا. هل تصح الحوالة في هذه الحالة؟ نعم، لأن صاحب الحق تنازل عن شيء من حقه، قال أنا ندي أقل ما عليش أنا نقبل بذلك، تتم الحوالة. إذا رضي بأن يأخذ أقل من الدين الذي له على المحيل عند المحال عليه، إذا رضي أن يأخذ من عنده أقل فلا بأس وتصح مع ذلك الحوال، واضح؟ فيما يتعلق مثلا بالتأجيل والحلول، لو أن خالدا، عنده عند زيد دين حال، يعني لازم هاد شهر يمدهول، فقال له زيد أنا عندي 10 ملايين عند عمر، بصح قال له راني متفاهم معاه يبدأ لي على 3 شهور ماشي هذا الشهر. فرضي بذلك خالد قال معليش أنا نروح عند عمر وندي 10 ملايين هذيك بعد 3 أشهر، قبل بذلك. هل تصح الحوالة يا جماعة؟ تصح، واضح؟ فحينئذ تصح الحوالة. طيب، ولهذا يقول ابن قدامة في المغني، يعني بعد أن ذكر الأمور الثلاثة الماضية يعني في أوجه تماثل الحقين، قال فإن تراضيا، بأن يدفع المحال عليه خيرا من حقه، أو رضي المحتال بدون الصفة، أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله، أو رضي من له الحال بإنظاره، جاز. إذن إذا اختلف، اختلفت الأطراف المتعاقدة في الحوالة على التنازل عن شيء من حقها فإنه تصح مع ذلك ماذا؟ الحوالة. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي التاسعة، نص أهل العلم على أن الحوالة إذا تمت فهي عقد لازم، يعني إذا تمت الحوالة بشروطها التي مر شرحها فإنها تصبح عقدا لازما. يعني ماشي المحال مثلا اللي هو خالد، في مجلس العقد قال خالد راه يسال الزيد كذا، وأحاله زيد على عمر ليأخذ منه ذلك المال، وقبل خالد، فإذا قبل ورضي وتمت الحوالة، تم عقد الحوالة، فحينئذ ليس لخالد أن يعود فيقول أنا هذه الحوالة لا تلزمني، لا، لأن العقد تم، العقد تم، وبالتالي يصبح ماذا؟ يصبح لازما ولا خيار لمن التزم به في ترك الالتزام به، لأنه عقد تم. والله تبارك وتعالى أمرنا بالوفاء ماذا؟ بالعقود. ولهذا يقول ابن قدامة في المغني قال: وتلزم بمجرد العقد، يعني الحوالة تصبح لازمة بمجرد العقد، يعني متى تم التعاقد على الحوالة فإنها تصير بذلك ماذا؟ لازمة. طيب الآن إذا تمت الحوالة، ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ إذا تمت الحوالة ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ احنا قلنا المحال اللي هو خالد كان له دين على المحيل اللي هو زيد، فأحاله زيد على عمر، فأحاله زيد على عمر وتمت الحوالة. ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ وهي المسألة الآن العاشرة. المسألة العاشرة: اتفق الفقهاء على أنه في حال تمت الحوالة، في حال تمت الحوالة فإنه تبرأ ذمة من يا جماعة؟ المحيل. فإنه تبرأ ذمة المحيل وتشغل ذمة من يا جماعة؟ المحال عليه، أو المحال عليه، تشغل ذمة المحال عليه. فاصلة: ويكون على المحال الحق في مطالبة المحال عليه بالدين الذي عليه، ويكون للمحال الحق في مطالبة المحال عليه بالدين الذي عليه، وليس للمحال أن يطالب من يا جماعة؟ وليس للمحال أن يطالب المحيل. واضح؟ إذن هذا هو معنى الحوال. وإلا ما معنى الحوال؟ هذه ما دام تم عقد الحوالة، صح أنت خالد كنت تسأل زيد 10 ملايين، صح خلاص راح حولك على عمر، إذن 10 ملايين هذه اللي كنت تسألها لزيد الآن ذمة زيد برئت منها. زيد ما راك تسأل والو، أصبح دينك على المحال عليه، على عمر، واللي تتسأل لعمر. واضح؟ وبالتالي إذا أردت أن تطالب بدينك فليس لك أن تطالب زيد، تروح لزيد قال لا يا أخوي، قال أنا راني نسلك ليك، أنت لا يجوز لك أن تطالب زيدا بدينك، بل إن أردت أن تطالب فطالب المحال عليه. وهذا طبعا باتفاق العلماء، إذن هذه المسألة كم يا جماعة؟ العاشرة. المسألة التي بعد ذلك وهي 11: إذا عجز المحال عليه على قضاء دين المحال، إذا عجز المحال عليه على قضاء دين المحال، فهل للمحال الرجوع إلى المحيل أم لا؟ هل للمحال الرجوع إلى المحيل أم لا؟ واضح المسألة يا جماعة؟ خلاص أنا خالد كنت نسال دراهم الزيت وأحالني على عمر وتحولت، صح كي رحت عند عمر سنيت شهر، فرضات شهر يمدلي دراهمي، سنيت شهر ما مدليش، فهل يجوز لي أن أرجع إلى المحيل؟ قال يا أخي أنا ما نزيش نطالب عمر، أنا أطالبك أنت. قال أنا كنت نسألك ليك في الأصل، إذن فأنا أعود وأطالب وأطالبك أنت، هل يجوز ذلك أم لا؟ جماهير العلماء قالوا ليس له الرجوع إلى المحيل، لا يجوز له الرجوع إلى المحيل. خلاص احنا ماشي قلنا ذمة المحيل برئت، خلاص وش معناتها برئت؟ صارت خالية من المطالبة بذلك الدين، إذن فليس لك أن ترجع إلى المحيل، بل استمر في مطالبة ما لم المحال عليه. إذن جماهير العلماء قالوا ليس له الرجوع إلى المحيل. أما الحنفية هذا مذهب يعني تفرد به الحنفية، قالوا يجوز للمحال في حالة عجز المحال عليه على سداد دينه، يجوز للمحال أن يرجع بدينه على المحيل. علاش؟ قالوا لأن فائدة الإحالة هو أن يحصل صاحب الحق على حقه، فما دام أنه بهذه الإحالة لم يحصل صاحب الحق على حقه، إذن فيجوز له الرجوع إلى ماذا؟ إلى المحيل. ولكن الذي عليه أكثر العلماء كما قلت، وهو ظاهر اللي هو ظاهر الحديث، أن المحال ليس له الرجوع إلى المحيل. لأنه علاج تاني، علاج ليس له الرجوع، لأنه كما عجز المحال عليه على سداد الدين، فإن المحيل أيضا قد يعجز عن سداد الدين. ثم الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، فإذا تمت فهذا الدين قد انتقل، وبالتالي فلا يمكن أن يعود إلى الذمة الأولى، اللهم إلا أن تتم ماذا؟ حوالة جديدة. إذا تمت حوالة جديدة، يعني عمر أحال بذلك الدين على زيد، يعني إذا تم عقد جديد حوالة جديدة، فحينئذ يصار إليها، والله أعلم. ولكن في المسألة هذه المالكية هم طبعا مع مذهب الجمهور، المالكية مع الجمهور قالوا إذا تمت الحوالة فليس للمحال الرجوع إلى المحيل. ولكن قال المالكية لو تبين بأنه في وقت الحوالة، يعني في الوقت الذي تمت فيه الحوالة، كان المحال عليه عاجزا عن سداد الدين، يعني لم يكن مليئا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني تبين يعني المحال يعني قبل الحوالة بناء على أن المحال عليه مليئا وغنيا، ولكن إذا تبين بأنه في حال الحوالة كان المحال عليه عاجزا عن سداد الدين، قالوا فإن الحوالة حينئذ وش يصير لها يا جماعة؟ تبطل الحوالة. قالوا الحوالة تبطل، لأن من شرط الحوالة أن يكون ماذا؟ المحال عليه مليئا. قالوا فإذا تبين بأنه لم يكن كذلك بطلت ماذا؟ تلك الحوالة. وإذا بطلت الحوالة وش راح يصير يا جماعة؟ يرجع على المحيل. المسألة التي بعد ذلك وهي الثانية عشر، أكثر العلماء على أن الحوالة إنما تصح في الأموال والنقود، ولا تصح في الأعيان. وخلف في ذلك يعني بعض العلماء منهم الحنفية قالوا بل تصح الحوالة في الأعيان الحوالة في الأعيان مثلا شخص مثلا له دين على شخص آخر، ولكن هذا الدين هو عبارة عن طعام مثلا، يعني راه يسأل مثلا صاع من تمر، فهل له يعني هل للمحال أو المحال عليه عفوا هل للمحال عليه في هذه الحال إذا كان المحال له عليه صاع من طعام مثلا فهل للمحال للمحيل عفوا أن يحيله على المحال عليه في يعني إعطائه ذلك الطعام؟ طبعا أكثر العلماء قالوا لا، يصح ذلك، ويعني الحنفية صححوا ذلك، قالوا الحوالة يعني ليست خاصة يعني بالديون والنقود فقط، بل تعم يعني سائر الأعيان كالأطعمة ونحو ذلك، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، والله أعلم. بقيت يعني فائدتان في حديث يعني أبي هريرة، يعني مر معنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فمما يستفاد من هذا الحديث أن المطل والمماطلة إن كانت من غني فهي محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، وسبق أن نبهت في شرح الحديث بأنه يعني جاء في لفظ في بعض ألفاظ هذا الحديث، يعني جاء يعني الحديث بصيغة الحصر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم مطل الغني، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حصر الظلم كله في مطل الغني، مما يدل على أن يعني مطل الغني من أعظم أنواع الظلم، وإذا كان من أعظم أنواع الظلم فمعنى ذلك أنه يعد من الكبائر. ولكن اختلف العلماء هل يعد كبيرة بمجرد أن يفعله لمرة واحدة، أو لا يكون كبيرة إلا إذا تكرر منه ذلك. اختلف العلماء في ذلك، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعني يعد كبيرة ولو فعله لأول مرة، لأن هذا هو الأصل في الكبائر. إذا قلنا مثلا بأن شرب الخمر كبيرة، فمن شربه لأول مرة يعد مرتكبا للكبيرة، الزنا كبيرة، من فعله لأول مرة يعد مرتكبا للكبيرة. نفس الشيء نقول ما دام أن مماطلة الغني تعد كبيرة، فبمجرد أن يماطل في دين واحد فيعد ماذا؟ يعد مرتكبا ماذا؟ للكبير، ويفسق بذلك إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. مما يستفاد أيضا من هذه الجملة من قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، يستفاد منه بأن المماطلة إن كانت من فقير فلا تعد ظلما، المماطلة إن كانت من فقير يعني من شخص عاجز عن الدفع فلا تعد ظلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الظلم في مطل الغني. إذن ففهم من الحديث أن المطل إن كان من فقير فإنه لا يعد ظلما. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى آخر يعني مسائل وفوائد هذا الحديث، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني نشرع في شرح حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي يتضمن مسائل الضمان والكفالة، لأن هذا الباب كما قلنا فيه شقان، يعني شق الحوالة وشق الضمان. شق الحوالة ذكر له ابن حجر حديث أبي هريرة، وشق الضمان ذكر له حديث جابر رضي الله عن الصحابة جميعا. نكتفي